لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الباب 30 في ذكر الفطرة ومعناها، وبعد أن ذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. قال: وهذا الحديث قد روي بألفاظ يفسر بعضها بعضا، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. رد العلم إلى الله هو الواجب في كل ما لم يحط الإنسان به علما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك في قول عائشة رضي الله عنها عن صبي من صبيان الأنصار مات، فقالت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل الحنث. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة خلقا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار خلقا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. وذلك رد العلم إلى الله عز وجل، وذلك قد يعني، وهذا الأمر أعني رد العلم إلى الله في أولاد المسلمين، لا يلزم منه أنهم يعذبون أو يعني يحاسبون على العلم بما كانوا عاملين، لأنهم لا يحاسبون إلا على ما قد كان ووقع منهم. ولذلك صبيان المسلمين بالاتفاق مسلمين ومن أهل الجنة، لا يكاد يعرف فيهم خلاف معتبر. وأما الخلاف ففي صبيان المشركين. ورد العلم إلى الله عز وجل لا يستلزم المحاسبة على ما لم يعملوه، وقد علم الله كيف كانوا يفعلونه. ولذلك كما قال سبحانه: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، أي علما يحاسبهم عليه، وإلا فقد علم الذين آمنوا وعلم المنافقين وعلم الصادقين وعلم الكاذبين، ولكنه لا يحاسبهم على العلم السابق دون أن يعملوا. فإذا كانوا لا يحاسبون إلا بعد أن يعملوا، فكيف بما لم يكن ولا يكون؟ فإن هذا لا يحاسب عليه العباد. ولذلك هذا الرد الذي جعل البعض يتوقف في أولاد المشركين ليس دليلا صحيحا فيما ذهبوا إليه، لكنه يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف عن الحكم عليهم، ثم بينه في موضع آخر حين ذكر أن أولاد المشركين مع الأولاد والغلمان مع إبراهيم عليه السلام في رؤيا المنام الطويلة. وأما من زعم أنهم يمتحنون فما أتى بدليل صحيح، وإنما ذكروا ذلك في أدلة ضعيفة في أولاد المشركين. أما الذين يمتحنون، نحن نثبت أحاديث الامتحان، لكنها في من بلغه الإسلام وهو أصم، بلغه الإسلام وهو أحمق مجنون، من بلغه الإسلام وهو هرم لا يعقل، من لم تبلغه الدعوة، من مات في الفترة، هؤلاء الأربعة الذين أحتجون يوم القيامة، وهذا هو الحديث الصحيح. وأما الوارد فيها الهالك صغيرة، فمع كونه عام ليس فقط في أولاد المشركين، بل الهالك صغيرا على إطلاقه، ضعيف الإسناد جدا لا تقوم به حجة في مسائل العمل فضلا عن مسائل الاعتقاد. وأما أحاديث أنه مع إبراهيم ففي البخاري، وأحاديث أنهم خدموا أهل الجنة أيضا حديث صحيح. وفي الصحيح قال الزهري: يصلى على مولود متوفى وأن كان لغية، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، لغيه أي من زنا، أو يعني لغية والله عنه، مراده أنه يصلى على ولد الزنا، ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعا لأمه. يقول: إذا استهل صارخا، ولا نصلي على من لم يستهل من أجل أنه سقط. والصحيح أن السقط يصلى عليه، عشان كنقولها استدلال ضعيف من الزهري رحمه الله، لازم كلامه أنه يصلى على السقط الكافر إذا استهل، وهو خطأ، يعني التعليق على الاستهلال. والسقط لمسلم إنما يصلى عليه لأنه نفخ فيه الروح، وفي الحديث الصحيح: والسقط يصلى عليه. السقط يصلى عليه حديث صحيح يدل على أن كل سقط قد ثبت تخلقه حتى يسمى سقطا فهو يصلى عليه، وهذا نفخ الروح والتخليق يكون في الثنتين والأربعين، بعد الثنتين والأربعين يوما ليلة الأولى. لا، لمولود الولد من المشركين الصحيح أنه في أحكام الدنيا الظاهرة كاف، ولذلك لا نصلي عليه. نحن نتكلم أن هذا الاستدلال ليس صحيح، أن الاستدلال هنا بنتكلم على أحكام الظاهر. يقول: فإن أبا هريرة كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء، كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الصحيحين من رواية الأعمش: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة. وفي رواية أبي معاوية عنه: إلا على هذه الملة. هو ده النص والرواية الصريحة الصحيحة في تفسير معنى الفطرة، أنها إيه؟ أنها الإسلام، ملة الإسلام، هذه الملة، وليس أنه على ما جبل عليه من سعادة أو شقاوة في هذا الحديث. قال: إلا على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه. يعرب عنه لسانه يعني يبلغ. فهذا صريح أنه يولد على ملة الإسلام كما فسره ابن شهاب راوي الحديث، واستشهاد أبي هريرة بالآية يدل على ذلك. قال ابن عبد البر: وقد سئل ابن شهاب، بيقول يعني ايه معنى حتى يعرب عنه لسانه؟ الإنسان هو لسه طفل، بيعمل ايه؟ بيقلد ابو امه، يقعدوا يقولوا له قول كذا يقول قول كذا يقول. حتى اللغة نفسها لا تتعلم الا بايه؟ الا بالتقليد. فهو لا يزال مقلدا ولا يعرف ان يعبر عن شيء الا ما علمه ابواه. فاذا بلغ استطاع ان يعبر عما في نفسه ويبين ما في نفسه. فإذا كان كذلك فهو مسؤول عنه إذا عبر بلسانه عند بلوغه، فهذا يكون قد اختار الإسلام أو اختار غيره. ابن تيمية نفس الكلام، قال ابن عبد البر: وقد سئل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة يجزئ الصبي عنه أن يوثقه وهو رضيع، قال نعم لأنه ولد على الفطرة. والصحيح أن الكلام ده لابد أن يكون إيه؟ مسلما في الظاهر، أن يكون لأبوين مسلمين أو أحدهما. قال أبو عمر: وقد ذكر النزاع في تفسير الحديث. وقال آخرون: الفطرة ها هنا الإسلام. قالوا: وهو المعروف عن عامة السلف أهل العلم بالتأويل، وقد أجمعوا في تأويل قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قالوا: فطرة الله دين الله الإسلام. احتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة في قوله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قالوا: فطرة الله دين الله الإسلام، لا تبديل لخلق الله. قالوا: لدين الله، لدين الله الذي ينشأ عليه الخلق. واحتجوا بحديث محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس يوما: ألا أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب؟ إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين، وأعطاهم المال حلالا لا حرام فيه، فجعلوا ما أعطاهم الله حراما وحلالا. وكذا روى بكر بن مهاجر عن ثور بن يزيد بإسناده مثله في هذا الحديث: حنفاء مسلمين. الإسناد ضعيف، لكن الحديث أصله في مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وهو نفس المعنى، هذه يعني ألفاظ أخرى فقط، ولذلك ما صحش أن يضعف مطلقا يعني، بس هذا كلام الشيخ الألباني. قال أبو عمر: روى هذا الحديث قتادة عن مطرف ابن عبد الله عن عياض، ولم يسمعه قتادة من مطرف، ولكن قال: حدثني ثلاثة: عقبة بن عبد الغافر، ويزيد بن عبد الله بن الشخير، والعلاء بن زياد. كلهم يقول: حدثني مطرف عن عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، ولم يقل مسلمين. الرواية في مسلم توضح ذلك، انه قال ايه؟ قال: حتى اتتهم فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. اذا كان دينهم هو ايه؟ الاسلام. عشان كده اجتالتهم عن دينهم، ابعدتهم. رواه ابن اسحاق عمن لا يتهم عن قتادة باسناده، قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، ولم يقل مسلمين. قال: فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق وإتقانه وضبطه، لأنه ذكر مسلمين في روايته عن ثور بن يزيد لهذا الحديث وأسقطه من رواية قتادة. وكذلك رواه الناس عن قتادة وقصر فيه عن قوله مسلمين، وزاده ثور بإسناده، فالله أعلم. قال: والحنيف في كلام العرب المستقيم المخلص، ولا استقامة أكثر من الإسلام. قال: وقد روي عن الحسن قال: الحنيفية حج البيت. هذا يدل على أنه أراد الإسلام، أي كأنه عايز يقول علامة الحنيفية حج البيت، لأن اليهود النصارى خصوصا لا يحجون البيت. وكذلك روي عن الضحاك والسدي قال: حنفاء حجاجا، وعن مجاهد: حنفاء متبعين. حنفاء يعني متبعين. وهذا كله يدل على أن الحنيفية الإسلام. قال: وأكثر العلماء الحنيف المخلص. وقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال تعالى: ملة إبراهيم حنيفا. وقال: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل. وقال الشاعر وهو الراعي: خليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسل بكرة وأصيلة، عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. قال: فهذا قد وصف الحنيفية بالإسلام، وهو أمر واضح لا خفاء فيه. قال: ومما احتج به من ذهب في هذا الحديث إلى أن الفطرة في هذا الحديث الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة ويروى عشر من الفطرة. ده في مصر. هل يصح أن يطلق على الخليفة خليفة الرحمن؟ يصح بوجه، ليس أنه يخلف الله في خلقه، ولكن نسبة التشريف له، يعني خليفة بأمر الرحمن، الله الذي جعله كذلك أمر أن يكون كذلك، لا أنه خليفة ترك الله أمر خلقه إليه، فإن الله لا يخلفه أحد في خلقه سبحانه وتعالى. ولكن زي عباد الرحمن، فخليفة الرحمن بمعنى الخليفة الذي أمر الرحمن أن يكون، إذا وجه على هذا الوجه يكون صحيحا، وعلى وجه أنه يخلف الله في خلقه في تدبير أمورهم ليس بصحيح. قال شيخنا يعني ابن تيمية: والدلائل على ذلك كثيرة، ولو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام لما سألوا عقيبة ذلك: أرأيت من يموت من أطفال المشركين؟ لأنه لو لم يكن هناك ما يغير تلك الفطرة لما سألوه، والعلم القديم وما يجري مجراه لا يتغير. العلم القديم علم الله، وقوله فأبواه يهودانه علم اللوح اللي هو العلم القديم الذي جف عليه اللوح، اللوح المحفوظ. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: جف القلم على علمه. وما يجري مجراه، هل في غيره؟ ما يجري مجراه كل الصفات القديمة، كل الصفات الذاتية. وقوله فأبواه يهودانه بين فيه أنهم يغيرون الفطرة التي فطر عليه. وأيضا فإنه شبه ذلك بالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق لا نقص فيها، ثم تجدع بعد ذلك. فعلم أن التغيير وارد على الفطرة السليمة التي ولد العبد عليها. اللي تأمل الحديث على فكرة لا يشك في أن هذا هو المعنى، لأنه جعل الوالدين بيغيروا إيه إذا كان هو الفطرة يعني ما جبل عليه من السعادة والشقاوة. يعني لو واحد ما هيموت نصراني، طب ما يبقى هو ولد على النصرانية، يبقى أبواه غيروا إيه؟ ماشي كده؟ أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان دينه، ما بيغيروا حاجة. والتشبيه حتى تكونوا أنتم تجدعونها. يعني إذا التغيير ده حصل من الإيه؟ من الناس. فأما الفطرة فهي على التوحيد، إذن على الإسلام. وأيضا فالقرآن مطابق للقرآن، فإن الحديث مطابق للقرآن كقوله فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا يعم جميع الناس، فعلم أن الله سبحانه فطر الناس كلهم على فطرته المذكورة. وأيضا فإنه أضاف الفطرة إليه إضافة مدح لا إضافة ذم. فطرة الله أي الفطرة التي فطر الله العباد عليها، ما منسوب إليه تشريفا، فعلم أنها فطرة محمودة لا مذمومة، كدين الله وبيته وناقته. بدي إضافة التشريف. كيف تكون تشريفا؟ إن السياق بتاعها مش ملكية، ويكون مقصودا بها الفطرة بمعنى القدر السابق من سعادة وشقاوة. يقول وأيضا فإنه قال فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا نصب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول عند سيبويه وأصحابه، فدل على أن إقامة الوجه لله حنيفا هو فطرة الله، هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأيضا فإن هذا تفسير السلف كما تقدم. قال ابن جرير يقول فسدد وجهك نحو الوجه الذي وجهكه الله يا محمد لطاعته وهي الدين، حنيفا يقول مستقيما لدينه وطاعته. فطرة الله يقول صنعة الله التي خلق الناس عليها. ونصبت فطرة على المصدر من معنى قوله فأقم وجهك للدين حنيفا، أي المعنى فطر الله الناس على ذلك فطرة، فطرة الله. المصدر ده مفعول إيه؟ مفعول مطلق يعني. فأقم وجهك للدين حنيفا فطر الله الناس على ذلك فطرة. قال وبالنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. يبقى الذي فطر عليه الناس هو الإسلام، كلام واضح. ثم روى عن ابن زيد قال فطرة الله التي فطر الناس عليها قال الإسلام، منذ خلقهم الله من آدم جميعا يقرون بذلك. وعن مجاهد فطرة الله قال الدين الإسلام. ثم روى عن يزيد بن أبي مريم قال مر عمر بمعاذ بن جبل فقال ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ ثلاث، وهن المنجيات: الإخلاص وهو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، إخلاص وهو التوحيد، والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة. قال عمر صدقت. وقوله لا تبديل لخلق الله يقول لا تغيير لدين الله، أي لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعل. يعني كأنه لا تغيروا ذلك، ده كلام ابن جرير. لا ينبغي أن يفعل، لا ينبغي أن يغير الأبوان ذلك، لأن الطفل مهما كان كفر الوالدين فهو يولد إيه؟ مسلما، فلا ينبغي أن يغير ولا يصلح أن يغير. ده معنى اللي قصده ابن جرير. انه لا يجوز. زي نقول لا تبديل لا لا مبدل لكلماته. احنا قلنا لا مبدل لكلماته، فاكرين الكلمات الشرعية لا يجوز ان تبدل ولا ان تغير، ولا بد ان يلتزم الناس بها. الكلمات الكونية لا مبدل لها على الاطلاق. ها؟ زي ومن دخله كان آمنا، هذا امر شرعي لا ينبغي ان يخوف. والاغلب الاعم ان من دخله كان آمنا كونا. قال ابن ابي نجيح عن مجاهد لا تبديل لخلق الله لدين الله. ثم ذكر ان مجاهدا ارسل الى عكرمة يسأله عن قوله لا تبديل لخلق الله، قال هو الخصاء، الخصاء اللي هو اخصاء الحيوانات. فقال مجاهد اخطأ، لا تبديل لخلق الله انما هو الدين. ثم قرأ لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هو في الحقيقة ان الخصاء تغيير لخلق الله عز وجل، فكأنه عكرمة قصد انه لا ينبغي ولا يصلح، هذا المقصود، وليس انه لا يقع، بل معلوم انه يقع خصاء، ولكن هذا منهي عنه. كما معلوم انه يقع تبديل، يقع تبديل للفطرة بان يغير الوالدان هذه الفطرة في الولد الى يهودية او نصرانية او مجوسية، وهذا لا يجوز لهم. المعنى الاولاني انهم وان بدلوا وان كانوا هم من المبدلين الا انهم اذا ولدوا يلدون مسلما. احنا قلنا مسلما ايه؟ باطنا. وروي عن عكرمة لا تبديل لخلق الله قال لدين الله، عشان كده يبقى الكلام بتاعه ان من ضمن الدين عدم الخصاء. وعنه فطرة الله قال الاسلام، قال قتادة لا تبديل لخلق الله قال لدين الله، وهو قول سعيد بن جبير والضحاك وابراهيم النخعي وابن زيد. وعن ابن عباس وعكرمة ومجاهد هو الخصاء، الخصاء يعني خص البهائم، ولا منافاة بين القولين، كما قال تعالى ولا امرنهم فلا يبتكن اذان انعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. فتغيير ما فطر الله عباده من الدين تغيير لخلقه، والخصى وقطع آذان الأنعام تغيير لخلقه أيضا. ها؟ الخصاء في الأنعام قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين، فهذا لمصلحة، وأما خصاء بني آدم فحرام. إنما جاز في الحيوانات للغرض السمن، ولا يجوز ذلك في غير مصلحة. يقول ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بالآخر، فأولئك يغيرون الشريعة وهؤلاء يغيرون الخلقة اللي هو جدع آذان الأنعام. فذلك تغيير ما خلقت عليه نفسه وروحه، هذا تغيير ما خلق عليه بدنه. يقول ولما صار القدرية يحتجون بهذا الحديث على قولهم، صار الناس يتأولونه على تأويلات يخرجونه بها عن مقتضى. فقالت القدرية كل مولود يولد على الإسلام، والله سبحانه لا يضل أحد. هذه المشكلة بقى، وإنما أبواه يضلانه. هل يضل لا يضلانه؟ هل أبواه يضلانه بغير قدر الله؟ هو دي ليست منافية لإثبات القدر. أبواه يمجسانه أو يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، لا يعني ذلك أن ذلك خارج عن القدر. هي يعني مشكلة المعتزلة أنهم زودوا حتة كده، يعني حشروا كلمة وسط الإيه؟ وسط الكلام الحق. قال لهم أهل السنة: أنتم لا تقولون بأول الحديث ولا بآخره، أما أوله فإنه لم يولد أحد عندكم على الإسلام أصلا، لأن هم بيقولوا برضو أن الله لم يخلق إسلام العبد، وإنما هداية الله هداية بيان لا توفيق، فأنتم بتاخدوا اللي يوافق هواكم. هم عن يعني هو الله عز وجل بين عندهم أن الله بين وأعطاهم قدرة متماثلة متكافئة، ما فيش حد ربنا من عليه حاجة زيادة. احنا بنقول ان ربنا اعطاهم قدرة وارادة بها تقع فعلهم، بس من على المؤمنين بشيء زائد. لقد قل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين، هذه منة الله زيادة على مجرد الارادة والهداية. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الله طب ما التانيين ما هدوش، لم يظلموا لانهم اعطوا قدرة وارادة بها تقع أفعالهم، أعطوا عقلا وسمعا وبصرا وفؤادا، بلغوا دعوة الرسل. الحد الأدنى الكل مشترك فيه، اللي ينزل على الحد الأدنى لا يسأل، اللي فوق الحد الأدنى ده بقى يبقى فضل الله يؤتيه من يشاء، اللي البشر غصب عنهم يقرون به في عقول الناس، واحد ذكي والتاني غبي، دي حاجة بتاعت ربنا. يعني واحد تلاقيه هما بيقيسوا دلوقتي، يعني واحد يقولك 140 الاي كيو بتاعه 140 والتاني 80 70، واحد تاني 20، ده الاديوت اللي هو تخلف تماما ولا ما يعرفش يعمل حاجة ولا غير لا يستطيع ان يتعلم، غير قابل للتعليم حتى اليدوي. ال20 ده ال70 وال80 هتلاقي قابل للتعليم الايه اليدوي، بس عمره ما يطلع يجيب دكتوراه مثلا ولا يعرف يتعلم تعليم عالي مثلا، ده لا يمكن، خلقته كده ربنا سبحانه خلقه وكذلك. المهم ان هو الانسان اللي ربنا اعطاه القدرة والارادة والعقل هو ده ربنا يسأله، يحاسبه على ما اعطاه، ما لم يعطيه اكثر من ذلك ليس واجبا على الله، ولم يظلمه إذ لم يعطيه. يقول هم عندهم أن الله لم يجعل أحدا مسلما ولا كافرا عندكم، بل هذا أحدث نفسه الكفر وهذا أحدث نفسه الإسلام، أنكم تنكروا خلق الله بأفعال العباد، والله لم يخلق واحدا منهما ولكن دعاهما إلى الإسلام وأزاح على لهما وأعطاهما قدرة متماثلة فيهما تصلح للضدين. ولم يخص المؤمن بسبب يقتضي حصول الإيمان اللي هي الهداية، فإن ذلك عندكم غير مقدور له، خارج عن القدرة الإلهية. ليه؟ لأنه تحت القدرة الإنسانية وما عندهمش إن إيه مقدور بين مقدورين ولا مراد بين مريدين، مقدور بين قادرين ولا مراد بين مريدين. مرة احنا بنقول كده ماشي، اثر بين مؤثرين، مراد بين مريدين، اذا كان احدهما ارادة احدهما اثر لارادة الاخر، وقدرة بين قادرين، مقدور بين قادرين او بين قدرتين اذا كانت احداهما اثر لقدرة الاخر، يعني قدرة الله. ايه نسيتوا ده، احنا شرحناها كتير والله العظيم مرات من اول الكتاب. قدرة العبد على افعاله، الافعال دي مقدورة للعبد، طب هي مقدورة للرب، طبعا قادر عليها سبحانه وتعالى، داخل في قدرته عز وجل، لان قدرة العبد اثر من اثار قدرة الرب سبحانه وتعالى، وإرادة العبد لما أراده أثر لإرادة الرب. طب إيه لازمتها؟ سبب من الأسباب. إيه بقى لازمة الأبوين طالما أن ربنا اللي خلق الإنسان؟ حد يقول كده ولا كله بيقول الأبوين سبب؟ ما هو الأبوين ما خلقوش الولد جزما ويقينا، ما لو كان حد يعرف يخلق كان ما كانش بقى في عقيم أصلا، ولا كان الناس دورت على طب ولا تدور على أسباب، وحتى الطب ده أسباب. أنا عايز أفصله، أديله أعلى ذكاء وأديله أحلى شكل وأديله لو أنا اللي بعرف أخلق قطعا ويقينا لا نخلق. بس إحنا ليه نازمة في وجود ولدنا؟ قطعا ويقينا كذلك. إيه العلاقة؟ سببية. الله الذي جعل هذين الأبوين سببا لإيه؟ لوجود الولد، وهو الذي خلق الثلاثة. هما بيقولوا ان ده ان ان ان ان ان خلق الايمان والكفر ليس في مقدورا لله، ولو كان مقدورا لكان منع الكافر من الايمان ظلما. تعالى الله عن قوله، هو سبحانه وتعالى لم يمنعه بإزالة قدرته، لو كان كذلك لكان ظلما والله منزه عنه. طبعا الأشعار ما يقولوش لكان ظلما، لكن احنا بنثبت ان ربنا منزه عن ان يفعل الظلم الذي هو قادر عليه، ماشي، لكنه سبحانه وتعالى لم يمنعه بان ازال قدرته ولا ان ازال ارادته، بل من خلال قدرته وارادته فكان مسؤولا عن فعله، كما ان الابوين مسؤولين عن ايه؟ طفلهما وان كانا لم يخلقاه. يقول وهذا قول عامة القدرية، وإن كان أبو الحسين البصري شيخ المعتزلة المتكلم يقول إنه خص المؤمن بداعي الإيمان. الداعي ده اللي هو شيء يدعوه، اللي هي الدوافع اللي بتتحول لإرادات، الرغبات الموجودة. ويقول عند الداعي والقدرة يجب وجود الإيمان، أي لا بد أن يقع، وهذا في الحقيقة موافق لقول أهل السنة، بس لا بد أن يعلق على قدرة الله، لأن الوجوب لا موجب مخلوق. ها؟ نقول معلق، يجب أن يولد ما شاء إن شاء الله، عشان كده بيقول الموجب ليس إرادة العبد وقدرة العبد، قد تقع من ذلك موانع تمنع من ذلك، موانع تحجب ذلك رغم القدرة والإيه والإرادة. يقول قالوا وأيضا فأنتم تقولون، ده المعتزلة، إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل، ويستحيل أن تكون المعرفة عندكم ضرورة أو تكون من فعل الله. يكلموا الأشعر هنا. بيكلموا الأشعر صح. أما كونكم لا تقولون بآخره فهو أنه مثب فيه التهويد والتنصير إلى الأبوين، وعندكم أن المولود هو الذي أحدث لنفسه التهويد والتنصير دون الأبوين، والأبوان لا قدرة لهما على ذلك البتة. ما هو الأبوين بيعملوا؟ بيزينوا زي تزيين الشيطان، شياطين الإنس والجن. هو لا قدرة لهم في الحقيقة على خلق شيء في قلب العبد، في قلب الطفل، ولذلك تلاقي ناس هودوا ونصروا وبعدين جي عند البلوغ واختار ليه الإسلام أو بعد البلوغ. تلاقي في ناس منهم من الاول كده مش مقتنع باللي بيقولوه وهو صغير، ويقعد يدور لغايه ما ربنا يهديه الى الاسلام. ففي الحقيقه ما حصلش التنصير حقيقه في داخل الطفل لغايه ما بلغ وهو مش مقتنع باللي بيقولوه، وهكذا في التهويد والتمجيس. وايضا فقوله الله اعلم بما كانوا عاملين دليل على أن الله يعلم ما يصيرون إليه بعد ولادتهم على الفطرة، هل يبقون عليها فيكونون مؤمنين أو يغيرونها فيصيرون كفارا، فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاة القدرية. واتفق السلف على تكفيرهم بإنكاره. وطبعا الحقيقة يعني ان هو هذا يلزم منه القدرة والإرادة الإلهية، لأنه لو أراد ألا يعصى ألا يكفروا لما خلقهم. أنتم تجعلوا الإرادة شرعية فقط، تقول لم يرد أن يكفروا، طب زواتهم خلقها ليه؟ مش كان قادر أنتم تثبتوا القدرة على الذوات، أنتم تنكروا القدرة على الإيه؟ على الأفعال البشرية. طب الأفعال الذوات البشرية كان قادر على خلقها وعدم خلقها ولا لا؟ لازم تقولوا اه، ولا هتبقوا كتبوا ملحدين ان هتقولوا ان ربنا مش هو اللي خلق العالم، انه انبثق منه اجباريا بلا قدرة ولا ارادة منه، وانتوا بتقولوش كده. عشان كده قال عمر بن العزيز ناظروا القدرية بالعلم فان اقروا به خصموا. ليه هيتغلبوا ليه لو اقروا بالعلم؟ كان يعلم انهم ايه يكفرون. مش انتوا تقولوا كده؟ يقولوا اه بنقول كده، وتقولوا انه قادر على خلقهم وعدم خلقهم، قادر على الذوات ويعلم انهم يكفرون. يبقى لو كان لا يريد ان يكفروا ويعصى كونا يبقى لما خلقه، كان يمتنع من خلقهم، لان انتوا تقولوا لا يريد الا الطاعة، مش كده؟ تقولوا وهو يعلم انهم لن يطيعوا، وهو يعلم انهم يكفروا، يبقى كان وهو قادر على ذواتهم يبقى قادر ألا يخلقهم، مش كده؟ عشان كده يلزمكم أن القدرة على الذوات مع العلم يلزم منه القدرة على الإيه؟ على الأفعال، وأن إرادة وجود الذوات مع العلم بأنهم يكفرون ويعصون يلزم منه الإرادة لوجود هؤلاء هذه الإيه؟ الأفعال، يلزم خلق الأفعال. هو اللي جاي نايم مش هينفع. اه والله يقول: فالذي استدللتم به من الحديث على قولكم الباطل وهو قوله أبواه يهودانه وينصرانه لا حدة لكم فيه بل هو حدة عليكم، فغير الله لا يقدر على جعل الهدى والضلال أو الضلال في قلب أحد. هم ما يقدروش فعلا، بس هم بيهوذوا يعني بإيه؟ يدعوه إلى ذلك، يدعوه، يعلموا النصرانية والمجوسية واليهودية. بل المراد بالحديث دعوة الأبوين إلى ذلك وترغيبهما فيه وتربيتهما له على ذلك، تزيينهما، تزيين وتربية بقدر الله تعالى. انتوا اللي زودتوا من ذلك بغير قدرة الله، انتوا زودتوا حاجة مش موجودة. هو يهودان ويمجسان وينصران بغير إرادة الله وقدرته، دي مش موجودة في الحديث. يقول: بل المراد بالحديث دعوة الأبوين إلى ذلك وترغيبهما فيه وتربيتهما عليه وتربيتهما له على ذلك مما يفعله المعلم والمربي. وخص الأبوين بالذكر بناء على الغالب، إذ لكل طفل أبوان. هو غالبا ليس لكل طفل أبوان، يعني هو لكل طفل أبوان نعم، بس مش شرط يكون هما اللي بيربوا، فقد يقع ذلك، وإلا فقد يقع ذلك من أحدهما أو من غيرهما. يعني هو له أبوين أيوة، بس غيرهم هما اللي بي إيه؟ يهودوا أو ينصروا أو يمجسوا. فصل. قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا الحديث اختلافا كثيرا، وكذلك اختلفوا في الأطفال وحكمهم في الدنيا والآخرة. فسئل عنه ابن المبارك فقال: تفسيره آخر الحديث، وهو قوله الله أعلم بما كانوا عاملين. هكذا ذكره أبو عبيد عن ابن المبارك ولم يزد شيئا. وذكر أنه سأل محمد بن الحسن عن تأويل هذا الحديث فقال: كان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر الناس بالجهاد. هذا ما ذكره أبو عبيد. قال أبو عمر: أما ما ذكره عن ابن المبارك فقد روي عن مالك نحو ذلك، وليس فيه مقنع من التأويل شرح، ولا شرح موعب في أمر الأطفال، ولكنها جملة تؤدي إلى الوقوف عن القطع فيهم بكفر أو إيمان أو جنة أو نار ما لم يبلغ العمل. قال: وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن فأظن محمدا حاد عن الجواب، اللي هو قبل أن يؤمر الناس بالجهاد، إما لإشكاله عليه وإما لجهله به أو لما شاء الله. وأما قوله إن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر الناس بالجهاد فلا أدري ما هذا، فإن كان أراد أن ذلك منسوخ فغير جائز عند العلماء دخول النسخ في أخبار الله ورسوله، لأن المخبر بشيء كان أو يكون إذا رجع عن ذلك لم يخلو رجوعه من تكذيبه لنفسه أو غلطه فيما أخبر به أو نسيانه، وقد جل الله عن ذلك وعصم رسوله منه، وهذا لا يجهله ولا يخالف فيه أحد. وقول محمد بن الحسن إن هذا كان قبل أن يؤمر الناس بالجهاد ليس كما قال، أنا أظنه أنه قصد محمد بن الحسن أن هذا كان قبل أن يؤمر الناس بالجهاد أنه حمل الحديث على الأحكام الظاهرة، وأن هذا نسخ، كأنه يقول كان محكوما قبل الجهاد بأن الأطفال مسلمين ظاهرا، ثم صار محكوما بأنهم كفار ظاهرا لما أمر الناس بالجهاد. احنا بنتكلم على قصده المحتمل وغلط على أي الأحوال، ماشي كده. يقول: وقول محمد بن حسن إن هذا كان قبل أن يؤمر الناس بالجهاد ليس كما قال، لأن في حديث الأسود بن سريع ما يتبين أن ذلك كان منه بعد الأمر بالجهاد، حيث تناول البعض أولاد وذرية الكفار بالقتل، يعني إذن كان في قتل الأطفال. فقال ثم روى بإسناده عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام بلغوا في القتل حتى قتلوا الولدان؟ فقال رجل: أوليس إنما هم أولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس خياركم أولاد المشركين؟ إنه ليس من مولود يولد إلا على الفطرة حتى يبلغ فيعبر عنه لسانه ويهوده أبواه أو ينصرانه. عشان كده ده حديث الأسود المصري. قال: ها؟ أي نعم. قال: وروي هذا الحديث عن الحسن، وروى هذا الحديث عن الحسن جماعة منهم بكر المزني والعلاء بن زياد والسري بن يحيى، وقد روي عن الأحنف عن الأسود بن سريع قال: وهو حديث بصري صحيح، يعني يرويه أهل البصرة. عشان كده كأنه برضو عايز يجمع بين الأدلة، فذاك الحديث على رأي على أي الأقوال محمد بن الحسن كلامه غير صحيح. قال: وروى عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطردي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فناداه الناس: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. والذي اللي يوافق ما في الصحيح قالوا: أوليس خياركم أولاد المشركين؟ يبقى برضو أولاد المشركين على الإيه؟ على الفطرة، على الإسلام. بس قلنا ده باطنا، وإلا لما جاز أسرهم سبيهم، ولا وجبت الدية في قتلهم خطأ. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يصاب من الذرية في التبيت، بيتوهم يعني هجموا عليهم ليلا فأصيب الذرية، فقال: هم مع آبائهم. والحديث الصحيح أيضا، وده اللي خلى بعض العلماء يقول إن أولاد المشركين إيه في النار. الحقيقة إن هو الحديث مش وارد في موضوع إن هم في الجنة ولا في النار، ده الكلام على الأحكام الظاهرة. هل يجب لو قتل هؤلاء دون قصد أن تجب فيهم دية وكفارة لأنهم مسلمون فاحنا قلنا انه عشان كده قلنا الكلام كله عنهم مسلمون ايه باطنا، واما الظاهر فانهم انهم اتباع ابائهم. ولذلك لو قتل احد صبيا من اولاد الكفار خطأ معاهد مثلا، هتجب دية ايه؟ دية الكفار، مش هتجب دية المسلم. ولذلك اذا ظل يهوديا او نصرانيا او مجوسيا عند البلوغ لا يقال عنه مرتد، لاننا لم نحكم باسلامه ظاهرا، انما قلنا ان هذا حكمه ايه؟ الباطن. يقول قال شيخنا: اما ما ذكره ابو عمر عن مالك وابن المبارك فيمكن ان يقال ان المقصود ان اخر الحديث يبين ان الاولاد قد سبق في علم الله ما يعملون اذا بلغوا، او ان منهم من يؤمن فيدخل الجنه ومنهم من يكفر فيدخل النار، فلا يحتج بقوله كل مولود يولد على الفطره على نفي القدر كما احتجت القدريه، كانه عايز يقول ده الحديث الله يشرحه يبينه اخره في اثبات القدر في الرد على القدرية، مش قصده ان الحديث في يولد على الفطرة يبينه اخر الحديث الله اعلم بما كانوا عاملين يعني على الفطرة من سعادة وشقاوة، لا ده بيرد على القدرية اللي بيقولوا ان طالما ولدوا على الفطرة يبقوا ايه يبقى لا يفعل لا والابوان يهودان ويمجسان ونصران، إذن الايه ان الله هذا خارج عن مقدور الله، وزي ما قلنا الرد عليهم سبق. يقول: ولا على ان ده كلام الثانية، ولا على ان اطفال الكفار كلهم في الجنة لكونهم ولدوا على الفطرة، فيكون مقصود مالك وابن المبارك ان حكم الاطفال على ما في اخر الحديث التوقف فيهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بما كان عمله. عايز يقول طب احنا عايزين نخصص صحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واولاد المشركين، عايز انت تقول ان اولاد المشركين ده مش عام، عشان الرسول قال الله اعلم بما كانوا عاملين، فعايز يخصصه يقول الله اعلم بما كانوا عاملين، يبقى اولاد المشركين اللي مع سيدنا ابراهيم هم الذين علم الله انهم ايه يعملون خيرا، ها وهيرجع للامتحان عشان يقول الله طب هم هيتحاسبهم على ما علم الله انهم يفعلونه، واحنا كلنا متفقين على انهم لا يحاسبون على غير فعلهم، يقوم يقول بالامتحان ويعضد الكلام ده بالايه بالاحاديث الضعيفه. طبعا رفع القلم عن ثلاث يدل القاعده اللي خلت كل العلماء يقولوا ما حدش هيتعذب على ايه؟ على غير عمل، ماشي كده؟ على الحاجه اللي كان هيعملها لو كبر. كل العلماء يقرون ان هذا من عدل الله، انه قال ايه؟ ادخلوا الجنه، ادخلوا، قال عز وجل في اهل النار جزاء بما كانوا يعملون. يبقى إذن قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، قالوا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ما فيش حد إذن يخش إلا مكذب وإيه ورد الأمر الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. إذن أهل النار تكبروا عن الحق، إذن زي ما لابد من أن تكون الحجة قد بلغتهم فلا بد ان يكون لهم عمل، فكيف بمن لم يعمل اصلا؟ معانا كده؟ عشان كده بنقول ان هذا القول هو ايه؟ ان انت هتخصص ان بعض اطفال المشركين هم اللي مقصودين في حديث ابراهيم حوله اولاد الناس واولاد المشركين، هتخصصه بانهي احاديث؟ الاحاديث اللي فيها امتحان الاطفال كلها ضعيفة لا تصلح على الاطلاق، يبقى نتمسك بالعموم بكذا عموم صحيح، وحديث الله اعلم بما كانوا عاملين. اما انه بيثبت علم الله سبحانه وتعالى ولا يثبت المحاسبة على ذلك، او انه قبل ان يوحى الى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فقلنا الله اعلم بما كانوا عاملين ورد في اولاد المسلمين، وفي اتفاق على ان ذلك ايه؟ على انهم كلهم في الجنة. اذن هذا الامر اما كان قبل ان يوحى الى النبي عليه الصلاة والسلام بشأن اولاد المشركين فتوقف ورد العلم الى الله سبحانه وتعالى، او ان ذلك اثبات العلم دون اثبات الايه؟ الجزاء على ما لم يفعله. وعايز تقول ايه؟ عايز اقول انه ما ممكن واحد بيولد لأب مسلم وبعد كده بيرتد. خلاص ماشي، اللي ارتد بعد ما كبر عمله. انا القضية بنتكلم على اللي بيموتوا صغيرين، مش بعد كده. انا بتكلم من بعد كل الكلام ده على الاطفال اللي ماتوا صغيرين. ما هو في علم الله كل حاجة هتحصل، وكل اللي ما حصلش كان يحصل ازاي؟ ما هو مش في حاجات ما حصلتش كان ممكن تحصل على وجوه متعددة؟ ما هو ربنا قال الله اعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون. صحيح. قال واما قول محمد فانه رأى الشريعة قد استقرت على ان ولد اليهودي والنصراني يتبع ابويه في الدين في احكام الدنيا، فيحكم له بحكم الكفر في انه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون ويجوز استرقاقهم، فلم يجوز لاحد ان يحتج بهذا الحديث على ان حكم الاطفال في الدنيا حكم المؤمنين حتى تعرب عنهم ألسنتهم. وهذا حق، ولكن ظن ان هذا ان الحديث اقتضى الحكم لهم في الدنيا باحكام المؤمنين هو ظن محمد، فقال هذا منسوخ كان قبل الجهاد، لانه بالجهاد ابيح استرقاق النساء والاطفال، والمؤمن لا يسترق، ولكن كون الطفل يتبع اباه في الدين في الاحكام الدنيويه امر ما زال مشروعا، يعني قبل ما يفرض الجهاد، وما زال الأطفال تبعا لأبويهم في الأمور الدنيوية. والحديث لم يقصد بيان هذه الأحكام الدنيوية أي الأمور الظاهرة، وإنما قصد بيان ما ولد عليه الأطفال من الفطرة. فصل. ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل إنه ولد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة أو خلق حنيفا، فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لمعرفته ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين لله، وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض أي إذا ترك وشن. هنضرب مثل على الموضوع ده. الإنسان بيتولد وهو فيه خصيتين أو أنثى فيها مبيض وطبيعي، ما بيفرزش هرمونات الذكورة ولا حيوانات منوية دلوقتي، ولا البنت بتفرز مبيضها إيه؟ البويضات، بس هي مهيئة إيه؟ لما تكبر تعمل كده. فالإنسان مفطور على التوحيد عندما يعقل، لو عقل هيدرك ان ده هو ايه الصح، هو متركب تركيب على كده. لما يميز هيعرف، لان فطرته على ذلك، متركب على ذلك. حاجات كتيرة جدا بتحصل في الإنسان تدريجيا وهي متركبة في الأول كده، الجينات بتاعته كده. القدرة على الكلام دي اسهل شوية، ماشي كده، اقرب حبة. هو مخلوق عنده مركز للكلام في المخ ومركز وقدرة وعضلات حركة، يتحرك اللسان والشفتين بأوضاع معينة ويفضل، وإلا فلو الحاجات دي مش موجودة عمر ما هيتكلم. يعني البني آدم الذي ليس فيه في المخ مراكز دي أو حصل له ضمور مش هيتكلم. فالإنسان الطبيعي ده يفضل يقعد سنتين لغاية ما إيه ما يتكلم، يقعد ينطق كلمة كلمتين في السنة الأولانية، على بال ما يكمل سنة ونص يكون عرف 7-8 كلمات 10 كلمات، على بال ما يوصل سنتين يكون بدأ يقول جملة، على اختلافات بقى في الأطفال ماشي كده. بس هو مخلوق من البداية مهيئ لإيه؟ للكلام ماشي كده. لما يوصل ويتعلم يعرف إيه يتكلم. لو الطفل ده اتحبس مع حيوانات مش هو مهيئ للكلام، لازم يختلط ببشر عشان يبقى إيه؟ عشان يعرف يتكلم ماشي كده. بس هو مهيئ للكلام. وكذلك الإنسان ده مهيئ لأنه يكون موحد. ما هو ده مش التمش ده دي المعجزة انت. نعم سن السبع ده سن التمييز، ادراك العقل بيبقى نما لحاجات كثيرة. العقل موجود من الاول صح كده، ومهيئ لتخزين معلومات. العقل الضامر بتاع المتخلف عقليا اللي اتمنع عنه الاكسجين اثناء الولادة 5 دقائق فما فوقها، يطلع عقل ضامر مش مهيئ للايه الموضوع ده. الاتنين بيتولدوا شكلهم زي بعض صح كده، لما يتولدوا الاتنين زي بعض بالظبط، لكن ده مش مهيئ لذلك وده مهيئ لذلك. لما يبدأ يبقى عنده 7 سنين عنده ادراكات كتيرة اتكونت، سموها سن التمييز. يبدأ عند سن 10 عنده تمييز من نوع تاني، الذين لم يظهروا على عورات النساء، عند 10 هيكون ظهر على عورات النساء، هنكون بدأ يفهم الموضوع ماشي كده. وإن كانت لسه الشهوة ما بدأتش تيجي، هي لغاية السن ده ممكن تكون شهوة إيه؟ شهوة تقليد أو استطلاع. هو إيه الموضوع ده؟ هم قالوا شكلهم زي بعض ولا مش زي بعض؟ لكن الشهوة الجنسية تبدأ تتكون معها عند 10-11-12. فعشان كده بقى فيه لازم يصلي ولو يتضرب عشان يبقى فيه وازع. الحاجات دي كلها الإنسان مهيئ لها، العقل الإنساني بيبقى عنده حاجات غريبة جدا متهيئة له كده. النمو، هو مولود طوله 50 سنتي ومهيئ انه هو ايه انه يطول مش كده، وتلاقي بيطول كتير في المرحلة الأولانية سنتين الأولانيين، وبعدين يقف شوي مش كده، يعني النمو بتاعه يزيد بس مش بالدرجة اللي حينموها عند ايه عند سن البلوغ. تبص تلاقي العيل ايه طول مرة واحدة، الله طب وبعدين بيوقف، ولا احنا بنطول زي لو كنا عمالين نطول من ساعة ما بلغنا لغاية ما نطول، كان زمان البيوت ما كفتش كنا هنخبط السقف على طول مش كده. وكذلك الوزن، احنا بنزيد لو كنا بنزيد زي ما الطفل بيزيد 3/4 كيلو في الشهر، الوزن ده بيزيد 3/4 كيلو في الشهر. لو فضلنا نزيد 3/4 كيلو في الشهر يا خبر ابيض، يبقى كنا هنبقى وزننا كام؟ هنبقى حاجه احجام هائله جدا. واحد عنده 60 سنه كل شهر في 12 في كيلو الا ربع ده هيبقى رقم هائل جدا. الحاجات دي على فكره متخزنه في جينات الانسان كانسان، إضافة إلى تفاوتات متخزنة برضو، إن في واحد الجينات بتاعته أهله كلهم بيطلعوا تخان، وفي ناس تانيين بيطلعوا كلهم رفيعين، في واحد تاني طويل واحد تاني قصير. الجينات موجودة ويتولدوا كلهم 50 سنتي طولهم وهكذا. فحاجات كتيرة جدا في الإنسان هو مهيئ ليها كخلقة ماشي، جينات اعتبر ان هو مهيئ خلقة الى ان يكون موحدا عندما يحين وقت الايه الادراك والعقل. التمييز ادراكات بداية الادراكات اللي متعلقة بهذه الامور، والبلوغ مع كمال العقل، كمال العقل مع البلوغ. وعلى فكره برضو حتى الحاجات دي مع النمو المعلومات، بس هو لما يقابله بتبدا الحاجات ايه تكون مستعده للتلقي جامد جدا. هل تاخذ الناس الخير والشر مش عايزين ده احنا بالعافيه عمالين نفهم الناس، هنطلع تقسيمات جديده مش عارفين هنشرحها ازاي، مش هينفع. اقول قبل هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.